فوق المدى كانت الشمس ترقب أقمار عينيك حتى تعوم تحني ابتسامتها بابتسامتك الناحلة وأنفاس عطرك في بسمة الزعفران أراها وفي شهقة الياسمين المروى بحزن الخليل ودقات قلبك ألمحها في النخيل وفي موجة البحر ترخي ضفائرها فوق جرح الجليل وأسمعها أسمعها على ضفة النهر ترنو إلى المستحيل إلى المستحيل فتنت روحي يا شريف علمتها معنى الخلود فتنت روحي يا شريف علمتها معنى الخلود شوقتها إلى الرحيم علمتها الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى فتنت روحي يا شريف يا شريف علمتها معنى الخلود شوقتها إلى الرحيم إلى الرحيم علمتها معنى الصمود أسرتني يا شريف بقلبي سأرمي العدا فقلبي حديد وناري لطا وجوه العدا فقلبي حديد وناري لطا وأحمي بلادي بحد الحساب فيعلم قومي بأني الفتى فتنت روحي يا شريف حزن المآب حين تنادي صباحا علي وكيف سنوقف حزن المآب حين تنادي صباحا علي ولا يستجيب فلا ترتحل من هنا يا حبيب فلا ترتحل السحاب أرواحنا الصامتة تنتشقها علق جدائلها بالسحاب أما جرح هذا الزمان احتضار ولا صوت هذا المدى بالنحيب